هو حذرك، ولكن انت في اختيارك وفي قرارك تاخذ الطريق هذا. ما يمكن ليش تحتاج ديك الساعه، لا ابدا. اللي مشى في هذا الطريق هذا غادي يمشي في الطريق الصالح الحمد لله. كذلك في شريعه الاسلام الله قدر كل شيء ما لا شك في ذلك، لكن راه بعث الرسل وانزل الكتب وبينوا الخير من الشر واعطانا الاسلام مشيئه لنا فلنختار ما نشاء. يبقى لماذا؟ علاش الله اعطانا هذه المشيئه؟ علاش؟ من اجل الابتلاء، ليبتلينا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، باش المحسن يجازى على إحسانه وعلى اجتهاده وعلى اختياره للإحسان، والمسيء يجازى على ذلك كذلك. مثال آخر، هاد الناس اللي كيحتجوا بالقضاء، الله كبر علينا ماذا نفعل؟ نقول له جيد، انت فاش ترتكب زلة، تزني، تسرق، تقتل، تكفر، دير شي مصيبة، تبقى تقول الله قدر علي هذا، ماذا أفعل أنا؟ لا اختيار لي، استنى. نقول له غادي يجي شي واحد، غيجي شي واحد ويسلب لك مالك، ولا غينزل عليك بشي صرخة العصا، ينزل عليك بشي عصا، شوف عد ما يتهوى ده، وبالتالي غيقول لك الله قدر عليا نصلخك اش ظهر لك. فهمتوا كيف؟ دابا هذه نقطة للناس اللي كيحتجوا بالقدر. هو فاش يدير زلة غادي يحتج بالقدر، يقول لك الله قدر عليا هذا، الله قدر عليا نقتل فلان، طيب فلان غيجي يقتلك انت. يجبروا ديك الساعة يقولوا علاش وكذا والحقوق والقانون وإلى آخره، ويحتاج بحويجات. يقولوا له لا، ديك الساعة كيف لما تكون أنت الظالم تحتج بالقدر، ولما تكون أنت المظلوم لا تحتج بالقدر، فالقضية سواسية. إذ نقول له إذا أنت لما احتججت بالقدر وزنيت، نحن أيضا نحتج بالقدر على قطع يدك كما قرر الإسلام. لما تحتج بالقدر على القتل لأنك قتلت شخصا، أيضا نحن نحتج بالقدر على ماذا؟ على قتلك كما قال الشرع. لما تحتج بالقدر لصالحك، نحن نحتج بالقدر لصالح الإسلام. وإذا ورد أن سارقا سرق وجيء به لأمير المؤمنين ليقطع يده، عمر ليقطع يده، فاحتج بالقدر فقال له يا أمير المؤمنين الله قدر علي هذا، لماذا تعاقبني بما قدره الله علي؟ كيف؟ فقال له إذا كنت سرقت بقدر الله فنحن سنقطع يدك بقدر الله. خلاص، والواقع هو هذا، الله عز وجل قدر كل شيء، لكن الاحتجاج بالقدر لا يجوز. نقطة أخرى، كاين بعض الناس في باب الهداية وفي باب الخير كيحتج بالقدر، أفلان اتقي الله، يقول لك ولما عندما يشاء الله أن أستقم أستقم، عندما يشاء الله أن أتوب أتوب، عندما يشاء الله أن أبتعد عن المعاصي وأبتعد عن الكفر عندها أفعل. أفلان شوف ولادك، ربي ولادك، شوف، يقول لك شوف ما تصدعنيش، السعيد من بطن أمه والشقي من بطن أمه، إذا قدر الله ولادي غادي يكونوا مزيانين راهم غادي يكونوا مزيانين، إذا قدر الله ما يكونوش مزيانين راهم ما يكونوش مزيانين، وخانا ندير ولا ما نديرش. فكنحتج بالقدر في باب الهداية، نقول له طيب إذا كنت تحتج بهذا في باب الهداية عليك أن تحتج به في باب الرزق. اتق الله يقول لك الهداية بيد الله، ربي أولادك يقول لك الهداية بيد الله، صحيح، الهداية بيد الله. لكن الإسلام أمرنا أن نتعاطى أسباب الهداية، كذا ولا لا؟ الهداية بيد الله، لكن الإسلام أمرنا أن نتعاطى أسباب الهداية، وأسباب الهداية منها الدعوة، ندعو الناس. ولذا من الأدعية المأثورة: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. هذا الذي يحتج بالقدر في باب الهداية، يقول لك الهداية بيد الله ويزل ويضل ولا يربي أولاده ولا إلى آخره، تراه في باب الرزق حريص على الأسباب ويعبد الأسباب. يقول منتف باب الرزق تكون الرزق بيد الله، دير يدك هكا قتف يدك وقل الرزق بيد الله، كما تقول والله يهدينا، اتق الله يقول لك الله يهدينا، وقل الله يوكلنا. شي زردة قدامك على شي طيفور، كون فلان الله يوكلنا. ناش دار وحنا كنا في واحد الوليمة بعد الموعظة، وكانت مع واحد السيد، وهو كان عرفت وانا علاش طلع له الدم عليا. هو دخل تما باش من ديك الناس دا كتعرفوا خصيرون باش يسول فلوس. حنا باش دخلنا تما قراو شي اخوان القران شي برات ديال القران، بديت الكلمه كملنا، فاش كملنا هو بقى طالع له الدم عليا، خصو يتحاسب معه. قال لي رفقي الهداية بيد من؟ بيد الله. قال لي وإذا كانت الهداية بيد الله، علاش أنت من البداية وأنت تقول الله كذا كذا كذا، وهذا الزنا وهذه السرقة وهذا كذا وهذا. طيب أنا فعلت ما فعله رسول الله، اللي غتلومني أنا لوم رسول الله، أنا الله رسول الله أمرني نقول هذا الكلام هذا، ورسول الله فعل هذا الفعل هذا. قال لي لا خلينا رسول الله كذا، راه الهداية بيد الله وخلاص الذي شاء الله تعالى له الهداية. طيب ولي الولي ما كيغسلوا اليدين معنا العشاء داخل. طيب بعد لحظات غادي يدخل العشاء وما تمدش يدك، ما تمدش يدك للتبصيل، خلي يدك بلاصتو وقل الرزق بيد الله والله يهدي، كما كتقول الله يهدينا قل الله يوكلنا، وشوف هذه المكلة واش غتنوض من كرشي كلها غتبقى بلاصتها صافي. ضربها بسقراء وسكت. وعلاش باب الهداية الله يهدينا ويكتفي مزيان الله يهدينا مزيان، ولكن دير الأسباب. الهداية بيد الله صح، ولكن تعطى الأسباب ديالها هنا لا، ولكن في باب الرزق، في باب الرزق لا، باب الرزق ينوض ويتعاطى. فحال ديك الجوج حكيت لكم القصة ديالهم ياك، جوج الناس كانوا خدامين عند واحد، واحد كيصلي واحد ما كيصليش، هذاك اللي ما كيصليش حشايشي كيكمي السبسي مبلي، فاش كتوصل لواحد الصلاة كيجي هذاك اللي كيصلي كيقول له فلان نتوضى ونصلي ونبداو الخدمة ديالنا من جديد، ما شاء الله تعالى يعاوننا وكذا، وكيدعيه كيدعي إلى الله. قالوا لا لا نخاف، حنا خدامين مع موالين شي، وحنا نبداو نصلي ومول شي يجي راه يجي يخرجنا من الخدمة. لا لا ما يكونش، حنا غنصلي وحنا غنعبد الله، الله هي الأسباب. لا لا خويا أنا كنخاف يخرجني، وراه الوليدات يبقاو بالجوع وكذا، أودي راه الرزق على الله. لا لا خصنا الأسباب، الأسباب هي خصنا نشبروا الخدمة ديالنا. طيب كيعيا عليه ما كيبغيش كياخر كيمشي كيتوضا كيصلي كيشبر الخدمة ديالو، هذاك المفلس كطلب له التكميله، خصو شي سبيسيات باش يجلس القنا كيشبر له طوي السبسي ديالو كيبيع عمار هاي يكلي، كيقول له فلان مو تخدم ها مول الخدمه غيجي يجبرك كتحشش يخرجك من الخدمه، قول له يمشي يما الرزق على الله. شتو في الصلاة ماشي الرزق على الله يخرجوا من الخدمة، ولكن في السبسي صافي مبقاش كيشوفوا، ما بقى كيشوفوا ولا شيء، كيشوف عيب تما الرزق على الله. باب الهداية، الهداية بيد الله، واش بغيت الهداية تنزل عليك بحال الشتاء؟ ندير لها الأسباب ديالها. على كل حال إخواني، الإيمان بالقدر باب واسع، علينا أن نؤمن بقضاء وقدر الله عز وجل خيرا كان أم شر، وأن نعتقد أن الله عز وجل خالق لكل شيء، عالم بكل شيء، كاتب لكل شيء، ثم أعطانا نحن إرادة، أعطانا مشيئة بها نقرر المصير وفق ما جاءنا من الإسلام. فالذي اختار الخير وفقه الله عز وجل ويجازيه الله عز وجل على ذلك، والذي اختار الشر هو المسؤول على ذلك. الإسلام يتابعه، الإسلام يحاسبه في الدنيا بالحدود والتعزير وما إلى ذلك، وفي الآخرة بالنار والعذاب والعقاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ثم جاء المؤلف بدليل، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان، دليل على هذه الأركان الستة، الأركان الستة ديال الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، جاب الأدلة ديالها، هذه الأدلة سبق وقفنا عندها. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة ديال الأركان. ولكن البر قراءة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه ستة. الركن السادس اللي هو الإيمان بالقدر جاء مستقلا، ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم بعد هذا المرتبة الثالثة من مراتب الدين. لو تذكر الإخوة لعلموا أننا لازلنا في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. الأصل الأول كان هو معرفة الله، وتكلمنا عليه طويلا. الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام، ولازلنا نتكلم عليه. دين الإسلام في ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل أركان. أركان الإسلام خمسة، وسبق الحديث عنها بخمسة. والإيمان له أركان ستة، وكنا نتكلم عليه الآن، فرغنا من هذه الأركان الست. ندخل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. قال المؤلف: المرتبة الثالثة الإحسان، ولها ركن واحد. الإحسان عنده ركن واحد. الإسلام خمس، الإيمان ست الأركان، الإحسان عنده ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هذا هو تفسيره، أن تعبد الله كأنك تراه. والإحسان في اللغة هو الإتقان، الإحسان في اللغة هو الإتقان. الواحد كي يعمل واحد الشيء حسن، أي متقن على أحسن ما يرام. تصور أخي الكريم، لو كان الواحد في شركة، لو كان العامل يعمل في شركة مهما كانت هذه الشركة، ورب الشركة أو المسؤول على الشركة يراقبه، كنقولوا له الوقاف أو الشاف ولا لا، المراقب الذي يراقب الشغل، هذا العامل الذي يعمل تحت المراقبة يتقن عمله أم لا يتقنه؟ يتقنه، كذا ولا لا؟ يتقن العمل ديره، ما يديرش الحاجة عوجة. علاش؟ لأن مول الشركة كيراقبه، فاش يدير عوجة غيغوت عليه، غيلومه، لا ربما إذا تكررت القضية ربما يطردوا. على كل حال هناك مراقبة، وبعد المراقبة هناك عقاب، هناك إجراءات. إذن على كل حال أن هذا العامل هذا غادي يخدم مزيان، غادي يتقن. المنتوج اللي غيعطي هذا العامل هذا غيكون منتوج حسن ولا مش حسن؟ حسن يعني متقن، ولله المثل الأعلى. فنحن رب العالمين خلقنا وكلفنا، كلفنا بأوامر شرعية، بتكاليف شرعية، أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الشرع وبالدعوة إلى الله وبذكر الله، أمرنا بالإسلام. وبالتالي أخبرنا أنه يراقبنا ولا لا؟ الله عز وجل يراقبنا أم لا يراقبنا؟ يراقبنا. هذه أوامر، هذه نواهي، هذا حلال، هذا حرام، هذا كفر، هذا إيمان، هذه سنة، هذه بدعة، ثم مراقبة. وإذا كانت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه، في دروسه، فيما يعرف عند علماء الحديث بخطبة الحاجة، كان رسول الله يفتتح خطبه، من جملة ذلك يفتتح خطبه بآية في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سيد رأيت كيف؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إذن كيف الرقاب؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الله عز وجل يراقبنا، ومن أجل ذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، داخل الدار، خارج الدار، سوق، الشارع، في البيت، فينما كنت، اتق الله حيثما كنت. علاش؟ لأن الله تعالى يراقبك، فالذي يراقبك خارج البيت هو الذي يراقبك داخل البيت، الذي يراقبك في المسجد هو الذي يراقبك في السوق، الذي يراقبك وأنت جالس في بيتك هو الذي يراقبك وأنت تخطط ما تخطط، يراقبك مراقبة تامة. فإذا كنا نحسن عند المراقبات البشرية، نحسن ونحترم تلك المراقبة ونحسب لها آل حسن، فالأجدر بنا، الأجدر بنا أن نراقب الله تعالى ونحس ونعتقد أن الله تعالى يراقبنا. فإذا راقبنا الله تعالى وعلمنا أن الله تعالى يراقبنا، سنحسن، سنصلي كما ينبغي. علاش؟ لأن الله كيراقبنا، توضأ مزيان، إذا كان تيمم تيمم مزيان، نغتسل مزيان، نقرأ مزيان، ركعوا مزيان، سجدوا مزيان، نصوموا مزيان، حجوا مزيان، الأعمال ديالنا كلها نعملوها كما ينبغي. علاش؟ لأننا مستحضرين أن الله تعالى كيراقبنا، بحال ديك العامل اللي كيعمل في الشركة، يعني حايس وعارف أن كاين الرقابة عليه، وبالتالي ما عندوش فرصة باش يضطر، عنده فرصة باش يلعب ولا يزور ولا يدير شي مشكلة. فإذا فعلنا ذلك نكون محسنين، نكون من أهل الإحسان. لذا كان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، حنا أنت في صلاتك أنت كأنك تشوف الله تعالى كيراقبك، كأنك، قضية على التشبيه، لأن الله تعالى لا يرى، لا يرى هنا في الدنيا، لذا كأنك ترى. أن تعبد الله في أي عبادة، في صلاة، في صيام، في أي عبادة من العبادات، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إذا ما استطعت هذه المرتبة، هذه هناك مرتبة أخرى، فإنه يراك، هو كيشوفك. إذن أقل وأضعف الإيمان وأقل الأحوال هو أن نستحضر أن الله تعالى يرانا، وأن الله تعالى يراقبنا، وأن الله تعالى ينظر إلينا، وأن الله تعالى كلف الملائكة تكتب عنا كل شيء من خير أو شر. اسكوا الآن. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكون هذا هو الإحسان. ولذا استدل المؤلف على الإحسان بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث كما سيأتي سرد الحديث، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن إن الله تعالى معك أيها المتقي، إن الله تعالى معك أيها المحسن. والمعية إخواني كما تعلمون هذا مشروح ومبسوط في ذلك، المعية معية جوج دين الأنواع. هناك معية عامة وهناك معية خاصة. أما المعية العامة هي أن الله بعلمه بمراقبته باطلاعه مطلع على كل مخلوق، طائعا كان أم عاصيا، كافرا كان أم مؤمنا، محسنا كان أم غير ذلك، متقيا كان أم غير ذلك. فالله تعالى كما يراقب أسامة بن لادن يراقب بوش، كذا ولا لا؟ ولا بوش خارج؟ لا لا. هذه المعية، هذه المعية عامة، كما يراقب أسامة بن لادن أو الملا عمر ولا فلان ولا علان من المؤمنين من المسلمين، يراقب بوش، يراقب شارون، يراقب كلينتون، يراقب الكفرة. كما يراقب المؤمنين يراقب الكفرة، كما يراقب المتقين يراقب العصاة، مراقبة عامة. ولله عز وجل قال على الكافرين وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه معية عامة. وهناك معية خاصة. ما معنى خاصة؟ أي خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل التقوى، خاصة بأهل الإحسان، خاصة بهؤلاء، وهي اللي تتكلم عنها الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي التي قالت فيها الآية مخبرة عن موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين، وهي التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. معي ماذا؟ خاصة. المعية العامة معناها المراقبة، للطلاع، أن الله تعالى يراقب كل مخلوق، مطلع على كل مخلوق. أما المعية الخاصة فهي معية السداد، معية التوفيق، معية النصر. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا؟ بتأييده، بنصره، بتأييده، يوفقهم. والعامة هي مراقبة للطلاع. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما من حركة نتحركها، ما من سكون نسكنه، ما من قول نقوله، ما من هاجس يدور في أنفسنا إلا ورب العالمين شهيد علينا إذ نشرع فيه. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا هو. فإذا استحضرنا معشر الإخوة، إذا استحضرنا هذا نكون محسنين من أهل الإحسان، أي أننا راقبنا الله عز وجل وعلمنا وتيقنا أن الله يراقبنا. وإذا كنا كذلك إذا كنا كذلك لا نتجرأ إخواني على المعاصي، لا نقصر في الواجبات ولا نتسلط على المنهيات. واحد اللي استحضر هذا الموقف هذا خلاص الواجبات دياله اللي أمر بها الإسلام ما غيتخلاش عليها حسب استطاعته، الإسلام ما كلفوش فوق الطاقه ديالو، ولكن ما غيتخلاش على الواجبات وفق استطاعته ما يتخلاش. علاش؟ عارف أن الذي كلفه يراقبه، الذي أمره يراقبه، هذا في باب الأوامر، باب الطاعات، غيصلي مزيان، غيصوم مزيان، غيحج، غيأمر بالمعروف، غينهى عن المنكر، غيدعي إلى الله، يجاهد في سبيل الله، غيدير الخير، إلى آخره، باب الواجبات. في الباب الآخر، باب المنهيات، باب المحظورات، باب المحرمات، أيضا غيستحضر أن الله تعالى يراقبه، وبالتالي ما يقربش. فاش تدفعوا نفسه إلى معصية من المعاصي؟ يزينها الشيطان وتجمع العوامل من النفس، من الشيطان، من قرناء السوء، من إلى آخره، ويبغيوا يقعوا في معصية، آنذاك يستحضر الله تعالى يقول له الله يراقبني، كيف أزني والله يراقبني، كيف أشرب الخمر والله يراقبني، كيف أشرب السجائر والله تعالى يراقبني. للأسف حنا الآن كنخافوا من المخلوق، أو على الأقل كنحشموا من المخلوق، إذا ما قلناش نخافوا كنحشموا من المخلوق. الواحد فاش كيبغي يدير شي زله كتبرو كيتخبع من المخلوق، غيزني غيتخبع، ماشي مدينه اخرى، شي حي اخر، شي غابه اخرى، غيكمي كذلك، غيسكر كذلك. طيب لماذا هذا؟ خوفا من المخلوق او حياء من المخلوق؟ لكن الخالق، لكن الله تعالى كيف؟ اذا كان الأجدر بنا أن نراقب الله، والله تعالى معنا حيثما حللنا وارتحلنا يراقبنا حيثما كنا. سبق لي حكيت لكم واحد تاكسي ركبت معه، جبرت راكب معه شي واحد وفي الدور قال رغيش على القرن يقش شفني باللحية وقال له قال لي ليه الفقيه واش مسموح مكمين ركبت معه في التاكسي واش مسموح نكمي دو طيب دو بلاتي نتناقشو ولا بغيت تكنيكني. ودابا انت سألتني عن حقي انا واش نسمح لك تكني ولا ما نسمح لكش؟ قال لي هذا واجب، لان ربما يكون يضرك، ربما انت ما تقبلو شيء، تكون مريض، تكون كذا. قلت له طيب انا هذا الحق هذه مهما كان يضرني ولا ما يضرنيش، على كل حال ربما هذا الحق ديالي انا نقدر نتنازل عليه، ماذا ان القضيه كتعلق بي انا بوحدي، انا غادي نقول لك طيب كمي مع راسك تكمي انت. قال لي طبعا، ولكن الله تعالى سالتني عن حقي انا والحق ديال الله تعالى. ايوا دخلنا في نقاش طويل كذا اش برد القرا وقال لي نزلوا على قدام وقال لي خلاتها يطلع شي مسخوط فحالي زعما خليه زعما حتى يطلع شي واحد زعما شي واحد كيكمي بحالو عاد غيكمي معاه. قلت له لا، خصك تراقب الله تعالى، خصك تراقب الله تعالى، اما يطلع شي مسخوط فحالك انا نقول لك اذا كانت المساله كتعلق عليا انا حقي انا نقدر نتنازل به ماشي مشكل، من اجل مصلحه معينه حقي انا، ولكن خصنا حق الله هو الاول، حق الله هو الاول، الحق ديال الله هو نعبده كما امرنا سبحانه وتعالى. نعم اخواني، وهذا من الامور التي غابت عن أنظارنا وغابت عن عقولنا وغابت من حياتنا، وبالتالي انهمكنا في المعاصي وتخلينا عن الواجبات. والله إخواني لو الواحد يستحضر أن الله تعالى يراقبه، ويستحضر أنه غادي يوقف يوم من الأيام، طال الزمن أم قصر، أنه سيقف بين يدي الله وسيحاسبه على الكبيرة والصغيرة، على كل حركة، على كل لفظة، على كل كلمة، لو استحضرنا هذا لاستقامت أحوالنا. يوم تبلى السرائر الورق ديك النهار غتكشف ما كاين ما تخبي الصحيح انا انت معك ما كاين ما يتخبى ديك الساعه قولها فين بغيت وكيف بغيت ومع من بغيت تما غتكشف الورق كلها وتكون امام الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء وكتب عنك كل شيء ويحاسبك عن كل شيء ستكون امامه لو استحضرنا اخواني هذا لا حسنت احوالنا فنسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك امين والحمد لله رب العالمين ثم جاء المؤلف بالحديث ديال جبريل الذي شرحناه سابقا نسرده عليكم بعد الأذان ثم قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تتبع المراد الثلاث ديال الدين أشرنا إليه مرارا ووقفنا عنده وكلكم يعلم هذا الحديث وهو كمالي والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني كما أنت لا تعلمها أنا لا أعلمها الساعة علمها عند الله عز وجل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها يعني العلامات ديالها قال له أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان دلوا على جوج ديال العلامات الساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها هنا تفاسير لأهل العلم يعني تبدا المرأة تولد يعني السيدة ديالها الرب ديالها المراد بالرب هنا أطلق على السيد أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها قال العلماء هذا نظرا لكثرة القتال وقال بعضهم هذا يكون في عندما تنضفر الأخلاق تكون الأخلاق سيئة تصبح الأم خادمة لابنتها والبنت تتسيد على أمها وأن ترى الحفاة العراة الضعفاء لا أكل ولا شراب لا لباس ولا شيء يصبحون من الأغنياء الكبار يتطاول هذا من علامات الساعة وأن ترى الحفاة لحفياني مع النمش حتى الصباط ما كانش كيكسبوا وأن ترى الحفاة العراء عريانين بلا حويج العالة الفقراء رعاء الشاء كما كان عوان غنم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا من العلامات ديال الساعة فلما جت الحشيش صبرادك اللي ما عندهم تا ما كيكسبوا لا ريال ولا جون صبحوا كنا كنقراو سبق لي حكيت لكم هذه كنا كنقراو في واحد القريه في الهجره وكان واحد السيد مسكين من الناس الطيبين المحبين لطلبه العلم كان كيحكينا واحد الحكايه مرارا وتكرارا وما جاو على البحر كيخدموا في البحر كيدخلوا كيصطادوا في البحر وكان كيحكي لنا على حميد الدين ديك الحشيش الكبير ولكن كيخدم معاهم وكيهودوا معاهم كيركبوا في المركب كيدخلوا يصطادوا هما كيهبطوا طريفة الخبز ضد الضرر. عارف الخبز ضد الضرر؟ عارفوا الناس الكبار إنما الشباب ما نعرف. أنا نعرفها. الخبيزة ضد الضرر يعني ضد الضرر حمراء. كتعملها وكتبدا مع المدة كتبقى تقطر شي معهما. يعني المهمة. كيهبطوا هما كيهبطوا ديك الطريفة ديال الخبز الضرا. حميد الديب راه كان فقير للغاية ما كيجبرش ديك الطريف الضرا ما كيوجدوش. كيجيب الجوع ما تعشى ما فطر وجا للبحر معاهم الجوع. فاش كيدخلوا في البحر كيخليهم حتى كيكونوا ملهيين كيطلعوا شي حويته شي سنارة ولا بشنكة ولا ما نعرف هما ملهيين خدامين كيطلعوا هو كيرجع لهم من ديك الخبز وكياكلها بسرعة هما فاش كيطلعوا كيبقاو ياكلوا كيجبروا حميد الديب كلاه صاد فيها حتى الطريف ديال الخبز ما كاينش قول له ما فين هذه قال لك هذه حميد الديب وهذه حميد الديب وهذه بحميد الديب صدق رسول الله أنت ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى سألها الأسئلة هذه مش بحلو فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل عرفت هذا السائل شكون هو قال قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي رواية أمر دينكم حديث رواه مسلم ثم قال الأصل الثاني سيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال يتعلق ببعض الإخوان الملتزمين وتجدهم في كل الدروس وفي ذمتهم الديون من بعض الإخوة وحين يطالبون بأموالهم يقولون لهم كل مرة حتى يفتح الله علينا ندفع لكم أموالكم وفي كل مرة يكون نفس الجواب والإخوة يطالبون بأموالهم يا أخي ماذا أفعل له لو كنت عندي القوة وعندي السلطة الذي نملك أن نراغب بعضنا البعض إخواني صح سنتقي الله تعالى فالمسلم خصو يتقي الله تعالى خصو يؤدي الحقوق ديال الله تعالى والحقوق ديال الناس الواحد كيسلك شي حاجة اضطريت وخذيت من عنده رد له ماله إذا كنت ما عندكش نط خدام وفر شي شوية ورد الأموال ديال الناس راه إذا مت ودير في عنقك راه مشكلة كبيرة راه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيمتنع ما يصليش على الواحد اللي في عنق الدين في البداية إذا قالوا له في عنق الدين كيكون مصليه عليه أنا ما نصليش عليه وفاش كان الأموال وكذا رسول الله واش في عنق وش الدين حتى يخلص عليه عاد يصلي عليه إذا القضية ديال الدين راه قضية كبيرة الدين أقول الشاهد إذا مات يغفر له كل ذنب إلا الدين يتغفرلوش يبقى متابع به إذا كان ما عندوش ينوض يخدم ويوفر شوية ويرد الأموال ديال الناس إذا كان عنده ما كيردش الظلم هذا ظلم سماه الإسلام واحد اللي غاني وكيماطل الناس وكيخاهر ظلم كيظلم هذا لا يليق بالمسلم أبدا بل إذا كان الأخ مستقيم كذا فلنتق الله تعالى ما حكم تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله يا أخي أنقل لك ما حكم الذي يبول على المصحف وهو يشهد أن لا إله إلا الله جوابك هو جواب هو كيقول لا إله إلا الله وعارف هذا المصحف وشبر الذكر دياله وده كيبول عليه هو كيقول لا إله إلا الله كما أن هذا كافر هذا كافر إسلام قال مش أنا المسافر إذا سافر ودخل المدينة التي سافر إليها وفي نية المسافر أنه يقيم في تلك المدينة ثلاثة أيام معدودة فهل في مثل هذه المدة تجب عليه صلاة الجماعة إذا سمع الأذان وعليه لا المسافر الجمعة ما وجباش عليه والجماعة ما وجباش عليه ولكن إذا صلهم يأخذ الأجر على ذلك وكذلك التقصير في الصلاة هو واجب عليه إذا أقام لمدة 10 أيام في تلك المدة أم هو مباح إن شاء قصر وإن شاء فليتم هنا خلاف ما بين العلماء هل التقصير واجب وعزيمة أم رخصة وأقل الأحوال يقال في الذي أتم في السفر أنه مخالف للسنة أقل الأحوال، وإلا فهناك من العلماء يبطلون صلاته. تقول امرأة أنا امرأة أسأل بأن جارتي مسيحية تسكن معي في الدار التي أسكن فيها، وهل أتعامل معها وكيف، وإني لست واعية ولا مستوى عندي لأدعيها، وأيضا يزورها المخاز. يعني هذه المرأة المسلم بصفة عامة رجلا كان أو امرأة مع الأجانب يتعامل معهم بالتي هي أحسن في حدود الشرع، مش بالتي هي أحسن والسلام عليكم وينجر له كذا، لا، أو يحبوا لا يبغضوا في الله تعالى لأنه كافر أو لأنها كافرة، خلاص يبقى التعامل الخارجي، تعاملوا معهم في الخارجي إذا ما كانوش محاربين، ما كانوش كيحاربوا دين الله تعالى بالأخلاق ديالهم بالأموال ديالهم بكذا بالطاقة ديالهم، إذا ما كانوش محاربين نحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم وأن تولوهم. تبين لها الإسلام دعاء الله عز وجل، لكن فاش تبين أنها محاربة، أنها ضد الإسلام، أنها ضد المسلمين، هنا احتدك المعاملة الخارجية ما بقاتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال من السيدة تقول فهي واحدة بين أخواتها الرجال وأبوها ميت، وتقول إن نصيبها من الميراث كم يجيء لها السلام. هي وحيدة مع إخوانها، يعني قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكور غادي يأخذوا جوج قسام الوحدة هي تأخذ قسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة واضحة. طيب إخواني مش من تعطلش، عندي هنا أسئلة كثيرة وعندي بعض رسائل الإخوة كيطلبوا فيها بعدم التوقيف ديال الدروس الصيف، يعني إخوة كيطلبوا بعدم التوقيف ديال الدروس الصيف. نعم أقول لكم لا أوقف الدروس، دروس الصيف ما غاد توقفش إلا أسبوعين اضطررت لبعض المصالح ولبعض الشؤون الشخصية فأضطر أسبوعين، الأسبوع اللي ماشي ما يكونش الدرس، والأسبوع اللي من مورا أيضا ما أدري نكون رجعت ولا ما نكونش، المهم على كل حال الثلاثة اللي مجلة واللي مجلة والثالثة يكون الدرس بإذنه سبحانه وتعالى. أما الدروس ديال الصيف فستبقى مستمرة إن شاء الله للأسف. وصح نحترم الدعاة ونحترم العلماء اللي كيوقفوا، يعني كتكون عندهم حوائج وكتكون عندهم ارتباطات ديال الدراسة وكذا، فهذا الوقت هذا كيريحوا شي شوية ولا كيزوروا الأسر ديالهم ولا كذا، هذا من باب احترامهم. ولكن راه ما ننساوش أن بالعكس في هذا الفصل ديال الصيف عاد خص الجهود ديال الدعوة تكون أكثر نظرا للمشاكل اللي كتكثر، التبرج اللي كيكثر، الفساد اللي كيكثر، والناس ديال أوروبا كيدخلوها، اللي داخل النصراني، اللي داخل معارك كتب النصارى، اللي داخل الصليب، اللي ما عمره تعرّه، اللي ما عمره اختلط، الأعراس، الأغاني، المصائب كلها كتكثر، فعاد خص الدعوة تكون فيها جهود أكثر. فهمنا؟ ثم أقول لكم إخواني راه ما نفهموش على أن الدعوة هي الدرس، اللي فهم هذا الفهم هذا غلط، راه الدرس جزء نقطة بحر الدعوة، فالدعوة كلنا خصنا نكون دعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتنا، حسب استطاعتنا، اللي في المعمل في المعمل، اللي في المتجر في المتجر، اللي في السوق في السوق، اللي في المدرسة في المدرسة، اللي في البيت في البيت، اللي في شيء قنصو يدعي إلى الله عز وجل. نعم هذه دروس نلتقي فيها ونجتمع فيها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.